وقولك لا إله إلا الله هذا هو صواب النطق بها لا إله إلا الله. وأسمع كثيرا من الناس يقول أشهد أن لا إله إلا الله أن، وهذا خطأ على حسب القواعد العربية، بل نقول ألا أن يخففها ثم نضغمها بالله، لأن أن المشددة لا تدخل على الجملة المنفية ولكنها مخففة من الثقيلة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.